أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، وبي نوعة من الأشواق ما هد المنى وقسى، وبي نوعة من الأشواق ما هد المنى وقسى، ولي أمل يماطلني، تعلم منك واقتبسا، نظرت بعين محترس، وقد يكبو من احترسا، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبسا، نظرت بعين محترس وقد يكبو من احترسا أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، وبي نوعة من الأشواق ما هد المنى وقسى، وبي نوعة من الأشواق ما هد المنى وقسى، أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يئسا، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يئسا، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى، إذا ما زرتني أملا فزر ألاما وزر قباسا، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى، إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا، فزر ألما وزر قبسا، فزر ألما وزر قبسا.